هذا كما قال ابن مالك وليقص ما لم يقل. هذا الكتاب كما سمعتم ينادي نهضة الوطن ويقول يا من هو، ويدعو الله تعالى باسم هو، ويقول انه يقول كنت يكون. كل هذا لا شك انه محرم، واذا اعتقد قائله ما دلت عليه هذه العبارات فهو شرك اكبر مخرج عن المله. ومن المناسب اذا وجدت مع انسان مثل هذا الكتاب ان تاخذه منه وتبين له الخطا فيه، وان تنصحه ان يدعو اخوانه الى التحذير منه، لان اخذه منه بدون ان يبين له الامر قد يكون فيه غضاضه على نفسه ولا يفيد غيره. الذي ارى ان مثل هذه الكتب البدعيه التي تقع في ايدي العوام تؤخذ منهم لكن باسلوب اللبق وبيان الحق وانها ضلال حتى ينتفعوا وينفعوا غيره. واما اهداؤه المصحف اليه بدلا من هذا فجزاه الله خيرا على ذلك، ونسال الله تعالى ان يكتب له الاجر بقدر ما حفظ هذا من كتاب الله وقرا في هذا المصحف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.